ألا تجلس حتى تصلي ركعة. يقول هل يجب إلصاق الرجل الإنسان برجل المجاور له في الصلاة أم أن هذا سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بتسوية الصفوف والتراص فيما بينهم، وذلك التسوية يكون بالمناكب والأعقاب لا بالأصابع والمرافق. المنكب هو هذا، والأعقاب هي مؤخر القدم، بحيث أن الإنسان الذي بجوارك إذا كانت قدمه طويلة وقدمك قصيرة لا تجعل أصابعك مع أصابعك، وإنما اجعل مؤخر القدم مع مؤخر القدم، وليكن هناك تقارب بحيث يقترب كعبك من كعبه، وأنت معتدل القامة لا مفرج الرجلين، لأن الإنسان إذا فرج رجليه لأجل أن يوصق رجله برجل الذي بجواره إذا ركع أو سجد صار فرجة بينه وبين جاره لا يستطيع سمعه، فالإنسان يقف معتدلا ويقترب إلى جاره الذي جهة الإمام، إذا كان الإمام على يمينك فتقترب إلى جارك الأيمن وتسحب جارك الأيسر ليقترب منك، ولا تترك فراغات فيما بينك. وما يعمد إليه بعض الإخوة من إشغال جاره بأصابعه هذا خلاف السنة، لأن حركة الأصابع كثيرة بخلاف الكعب والمنكب، فالمنكب لا يمكن مده هو متوقف هنا، لكن المرفق إذا أنك مددته في الركوع لا تجد لك فرصة، وكذلك في والجلوس، فالإنسان يقترب من جاره بحيث يكون منكبه قريب من منكبه وكعبه قريب من كعبه لا الأصابع، لأن الأصابع كثيرة في الحركة وهذا يشغل جارك كأنك تنفيه وتشغله، بدلا من أن ينتبه لصلاته ينتبه لهذا الذي يعبث بقدمه، فانتبهوا لذلك. وهذا من سنن الصلاة وليس من واجبات. يقول أهل جدة هل هم من حاضر المسجد الحرام؟ لا، ليسوا من حاضر المسجد الحرام على القول المشهور عند أهل أهل جدة بعيدين. حاضر المسجد الحرام هم الذين بمكة وما اتصل بها من عمران، هذا قول المشهور لأهل العلم. وهناك قول أن حاضر المسجد الحرام هو مكان داخل حدود الحرم، يخرجون أهل التنعيم والشرائع من هذا مكان خارج الحرم، ولكن القول الأشهر أنها من حاضر المسجد الحرام ما دام العمران متصلا بأهل الشرائع وأهل التنعيم ونحوها يعتبرون من حاضر المسجد الحرام، وحينئذ فلو حجوا ليس عليهم هدي التمتع لو أتوا في عمرة في أشهر الحج. طافوا ده نعم طافوا دم عليهم هؤلاء ليس عليهم أما جد عليهم. يقول إنسان جاء معتمرا من بلده في رمضان ثم أقام بجدة بنية أنه يحج قبل أن يغادر جدة، فحكم حكمها جدة؟ نعم حكمها جدة، يحرم من جدة، يحرم من جدة بالنسخ الذي يريد من تمتع أو قران أو صلاة. يقول هناك رجل لا يصلي وأنا أقوم بنصحه، ولكن يقول سوف أفعل وأتوب ولكنه يعود لما كان عليه، فأنا عجزت عنه. لا تعجز عنه، كرر عليه لأن الله تعالى أن يهديه فتفوز لأجله. والنبي عليه الصلاة والسلام جلس في مكة 13 سنة يدعوهم إلى توحيد الله، وما مد فلا تمد. يقول في وقتنا الحاضر لا تخلو المجالس من الأمور المحظورة، فما نصيحتك لنا؟ نصيحتي هي أن نشغلها بالطاعة، لأن إن لم نشغلها بالطاعة شغلنا غيرنا بغيرها. فابدأوا بذكر الله وتعليم مسألة والتنبيه على مشكلة اجتماعية والتحذير من أمر سيء وتدارس أمر والتذكير بالله، وهكذا ينبغي أن تكون المجالس معمورة بما يصلح الناس، لا أن يتغلب الجهلة على المتعلمين أو يتغلب السفهاء على العقلاء. يجب على العقلاء أن يستغلوا فرصة وجودهم في المجالس بتوجيه الناس وتهيئة السبل للانشغال بما يرضي الله، ومن دعا إلى هدى كان له من العز مثل أجور من ذلك. الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى عروة في كل طواف عن طواف القدوم فقط، في طواف القدوم فقط وطواف العمرة أول ما يقدم الإنسان. هل يجوز الأكل في الطواف؟ نعم يجوز عند الحاجة. يقول هل تصح الصلاة خلف إمام لا يقيم حروف الفاتحة ولا يأتي بحركاتها؟ لا لا تصح. الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إذا أخللت بحركة أو حرف بطلت الصلاة، لا تصح، لأنه لا بد أن يؤتى بها كاملة لا لحن فيها. ومثل هذا لا يصلح أن يبقى إمام ولا يقدم للصلاة. إذا كان عنده استعداد يتعلم ثم يصلي بالناس، أما إذا كان لا يريد أن يتعلم ومصر على ما هو عليه فلا يسمح له بالصلاة، ولا يصح للإنسان الذي يحسن الفتح أن يصلي وراءه. هو يقول إذا كان الإنكار عليه يؤدي إلى مشاكل، ما العمل؟ العمل لا تصلي عليه، لكن ما هي صلاة كافة الحال؟ كل الجماعة اللي وراه يتعرضون لهذا الضرر، فلا بد من مصارحته بهذا ومنعه من ذلك. يقول هل سنة الطواف تتداخل مع سنة العشاء أو لا بد أن تصلي كل واحدة على حدة؟ لا بد أن تصلي كل واحدة على حدة، لأن كل واحدة عبادة مستقلة مقصودة لذاتها وليست من النفل المطلق. الذي يدخل مع غيره هو النفل المطلق كتحية المسجد مع السنة الراتبة، فإنها تدخل مع غيرها، أو سنة الوضوء مع غيرها. أما سنة الطواف فإنها مقصودة تابعة للطواف، والسنة والراتبة كذلك مقصودة. يقول هل يجوز أن يجتمع مجموعة من الناس لتلاوة القرآن باستمرار في أوقات محددة كونهم يتعلمون القرآن هذا حسن، حددوا ساعة يتعلمون فيها القرآن، يقرئهم شخص ويرددون وراءه ويعلمهم التجويد والتلاوة، إن هذا أمر مطلوب شرعا. أما أن يكون كما يعمل بعض الناس يقرؤون جميعا وهم يعرفون القراءة، فإن هذا ليس من السنة، لم يرد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الذي ورد هو أن يعلم شخص والآخرون يرددون وراءه يتعلمون منه، وإلا فينفرد كل إنسان بقراءته وكل إنسان يقرأ بمفرده. الدعاء لإخواننا المسلمين من أهل السنة العراق أن يرد كيد الأعداء في نحورهم، نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز الإسلام وأهله في العراق وفي كل مكان، وأن يرد كيد أهل الباطل في نحورهم ويجعل تدبيرهم تدميرا لهم، وأن يعلي كلمة الحق والدين في كل أرجاء الأرض. الله على محمد وسلم. يقول إذا دخلت الحرم في وقت الفريضة فمتى أصلي تحية المسجد؟ صليها إذا دخلت، إذا كنت لا تريد الطواف فإذا دخلت قبل أن تجد تصلي تحية المسجد، وإذا كانت الفريضة قد أقيمت فتكفي الفريضة تحية المسجد. ثم رجع للرياض ثم جاء عمرة ثانية، يقول عنه الصيام وليس من أهل هذا البلد إنما من دولة أخرى، ثم بعد ذلك متى أبدا الصيام؟ 3 أيام، وهذه هي متتابعة، والسبعة متى؟ الإنسان إذا تمتع بالعمرة من الحج فإنه يكون من مناسكه لف شاة في يوم العيد أو أيام التشريق، من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت تلك 10 كاملة. فإذا كان هذا الإنسان لا يجد قيمة الحج حينئذ يعدم عن نحر إلى الصوم فيصوم 3 أيام في الحج، متى يصومها؟ قال كثير من العلماء أنه يصومها بعد أن يحرم بالحج، فيحرم مثلا في اليوم الرابع ويصوم 4 و5 و6، أو يصوم 5 و6 و7 ويصعد إلى منى في يوم الثاني. وقال بعض أهل العلم إنه إذا أدى العمرة وجلس في مكة ينتظر الحج فهو في الحج فله أن يصومها، ولكن الأولى أن يكون في 10 الحج. وهذا كأنه يميل إليه كثير من المشايخ. عشر بعد العشاء، هل علي شيء في ذلك؟ عليك أن تبيت هذه الليلة وترمي الجمار يوم 13 بعد الظهر، هذا الذي عليك لأنك لم تتعجل. يقول هل يأثم من يصلي راتبة الفجر والإمام قد بدع في الصلاة الفرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. كان عمر رضي الله عنه يضرب بالدرة من يراه يعمل هذا. إذا أقيمت الصلاة وراء إنسانا يصلي عن راتبة فإنه يضربه، لأن كل جزء من الصلاة الفريضة أفضل من كل النافلة. يكون الإنسان يشتغل بالنافلة ويترك شيئا من أجزاء الفريضة قد فرط وأهمل فيه. وسنة الفجر أجرها عظيم، خير من الدنيا وما فيه، لكن الفجر أفضل منها وفيه متسع من الوقت، تستطيع أداءها بعد الصلاة أو بعد انتهاء وقت النهي وهو افضل. يقول ما حكم من يصلي في بيته وهو يسمع النداء واحيانا يجمع الصلاة من غير عذر؟ هذا قد اخطأ خطأ فاحشا، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجال ان ياتوا بالصلاة وعم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة في المساجد، وعدل عن ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية. ولما جاءه الأعمى يستأذن في التخلف عن عشاء الفجر لم يأذن له، وقال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة، والرخصة لا تكون إلا من أمر واجب. ويقول عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فلا يجوز للناس أن يتعاونوا بهذا الأمر ويستسهلوا. وأما الجمع فله أسبابه، فإن كان مريضا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله الجمع، أو كانت امرأة مستحاضة فيحق لها أن تجمع بين الصلاتين، أو إنسان مسافر فله الجمع، أو حصل بالناس مطر أو وحل فلهم الجمع. أما الجمع من دون ذلك فلا، إذا كان ليس هناك عذر فليس له أن يجمع. هذا يسأل عن مسح الرأس في الوضوء كم يكون من مرة؟ يكون مرة واحدة، لا يكرر المسح أكثر من مرة واحدة. الأعضاء الأخرى في الوضوء تغسل ثلاثة، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ورجليه ثلاثة ثلاثة، أما مسح الرأس فهو مرة واحدة. يقول إنسان يصلي الصلوات بعد خروج وقتها تهاونا منه فيها، هل في الزيت إذا صلاها بعد الوقت الله جل وعلا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل وادي من أودية جهنم لو سيرت فيه جبال مكة لذبت من حره. أعده الله ليس لتارك الصلاة وإنما للذين يصلون. الصحابة رضي الله عنهم بيّنوا معنى ساهون قالوا يؤخرون الصلاة على وقتها، فلا يصلي الفجر إلا بعد غروب الشمس أو لا يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس. فما رأي هذا الأخ الفاضل في هذا الأمر عنده استعداد في هذا الويل؟ نسأل الله العافية. ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما يدل على هذا الحديث والمسألة التي قبلها وهي الذي يصلي في بيته، يقول وقد رأيتنا يعني الصحابة وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. يقول لو صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف. الإنسان اللي ما يستطيع يمشي وما عنده عربية في زمننا هذا يأتي اثنان يحملونه من إبطي حتى يضعونه في الصف. هذا الوضع الذي كان عليه الرعيل الأول الذين عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه الذي يقول إنه يصلي في بيته وهو حر. لا لست حر، صلي في المسجد لزوما وإلا تفسق إذا تخلف. يسأل يقول الإنسان الذي عليه فدية ويصوم عنها 10 أيام لو أنه صامها في مكة العشرة كلها هل تجزئه؟ نقول نعم تجزئه، ولكن الشارع جعل 7 إلى رجال للرفق بك لأنه أرفق بك وعندك المدة طويلة تصومها متفرقة في أيام وأنت لست في حال سفر. فلو صامها الإنسان لو كان بينتظر في مكة وصامها فلا شيء عليه. يقول إنسان يصلي على صوت إمام الحرم دون أن يراه أو يرى المصلين وهو في الفنادق البعيدة لا تصح صلاته، لا بد أن ترى الإمام أو المأموم لأنه لو انقطع الصوت فماذا تعمل؟ فالائتمام لا بد من مشاهدة الإمام أو من يصلي وراء الإمام. إذا كنت ترى المصلين في الساحات أو في الشوارع فأنت بجوارهم تابعهم، أما إذا كنت لا ترى الإمام ولا المأمومين فليس لك أن تتابع الإمام في هذه الصلاة. يقول إن والدي وصى علي ضحية الحج قبل، فهل واجب علي وآخر عمره عنه؟